بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن من سورة التوبة، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع قال سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن علي رضي الله عنه نحوه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن علي رضي الله عنه نحوه. قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، يقال عنه ابن أسيع وعن ابن يسيع، والصحيح هو زيد بن أسيع. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه وقال زيد بن أسيع ولا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يتعلق بالشيء الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ في موسم الحج في السنة 9، وهي حجة الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع، وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه فيه أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ 4، وهي ألا يطوف بالبيت عريان، وقد كانوا في الجاهلية يطوفون وهم عراة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ الناس في تلك الحجة في سنة 9 أنه لا يطوف بالبيت عريان، وأن الشيء الذي كان موجودا من قبل أنه ينتهي، وأنه لا يكون بعد هذه السنة وبعد هذه الحجة أن يأتي أحد على هذه الهيئة. وكذلك أيضا أن من كان له عهد يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إلى مدته، يعني المدة التي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد أحدا عليها فإنه يمكن من الوصول إليها وبلوغها، ومن لم يكن له عهد فإنه يمهل 4 أشهر، يمهل 4 أشهر، ثم بعد ذلك يكون الأمر كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. وكذلك أيضا من الأشياء التي أمر بتبليغها ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني أن الجنة إنما هي لأهل الإيمان، فمن كان من أهل الشرك فإنه لا سبيل له إلى الجنة، وإنما مقره النار ونهايته النار، ويكون مخلدا فيها أبد الآباد. فالجنة إنما هي لمن كان مؤمنا، وأما من كان كافرا فإنه من أهل النار ولا يكون من أهل الجنة بحال من الأحوال. فذلك لا يجتمع المشركون والمسلمون بعد هذا العام، بمعنى أن المشركين لا يحجون ولا يمكنون من دخول الحرم، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كانوا يحجون في حال كفرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينادى وأن يبلغ في الموسم أنه لا يحج بعد العام المشرك, وأنه لا يجتمع المسلمون والكفار بعد عامهم هذا, وإنما يكون الحضور والقدوم إلى مكة إنما هو للمسلمين فقط, ولا يجوز للكفار أن يقدموا عليها لا في حج ولا في غيره, كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه هي الأمور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغها للناس في هذا الموسم, أنه لا يطوف في العريان ولا يحج بعد عام المشرك, أي لا يجتمع المسلمون والكفار, وإنما يكون المسلمون فقط هم الذين يأتون, وكذلك من كان له عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ المدة التي بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم, ومن لم يكن له عهد فإنه يمهل 4 أشهر كما جاء في القرآن فسيحوا في الأرض 4 أشهر. والرابعة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, فإن الجنة إنما هي للمؤمنين سواء كانوا مؤمنين كامل الإيمان أو مؤمنين ناقص الإيمان, فإنهم هم الذين يكون الجنة, والمؤمنون الكمل يكونون في الجنة من أول وهلة, وأما المفرطون وأصحاب المعاصي الذين عندهم كبائر فإنهم يصيرون إلى الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عن من شاء منهم أن يعفو عنه, ومن لم يعفو عنه وشاء تعذيبه فإنه يعذبه في النار على مقدار جرمه ثم يخرجه الله عز وجل ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فإذا الجنة لا يدخلها في أول الأمر ولا في آخر الأمر إلا من كان مؤمنا. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق أخرج له مسلم وأبو داود ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زيد بن يسيع وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي في خصائص علي. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ورواه الثوري عن أبي إسحاق. الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا نصر بن علي لا هذا في الإسناد الأول نصر بن علي ثم الباقي تقدم وسفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن سعيد عن علي. نعم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع. نعم. لأنه جاء أسيع وجاء يسيع وجاء أثيل في حديث آخر يعني من طريق شعبة وقال إن هذا لا يصح. وقد رواه شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إبراهيم فيه وقال زيد بن أثيل. نعم. يعني بدل العين لام. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم, من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 أشهر نحو سنة أو سنتين, فهل يبقى أو يقصر العهد إلى 4 أشهر؟ لا يبقى يعني من كان له عهد فإنه إلى مدته, ومن لم يكن له عهد فإنه مدة 4 أشهر. ومتى كان أول المهلة التي هي 4 أشهر؟ وقت النداء. وقت النداء وقت الحج الذي حصل فيه النداء. ما هي الحكمة من إنهال المشركين 4 أشهر والمعلوم أن أشهر الحرم ليست متتالية؟ الأشهر الحرم كما هو معلوم غير أشهر التسيير هذه وأشهر المهلة, لأن أشهر الحرم هذه مستقرة لأنها رجب الفرد الذي هو شهر مفرد ليس بجواره شهر حرام وثلاثة فرد وهي ذي القعدة والحجة والمحرم. فالأشهر الحرم أربعة ثلاثة فرد وواحد فرد. فالمسرودة المتصلة شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده لأن الناس يعني حتى يكون ذهابهم للحج في شهر حرام ووقوع الحج في شهر حرام وانصرافهم بعد ذلك في الشهر الذي يليه هو محرم شهر حرام وشهر واحد في أثناء السنة وهو رجب الفرد الذي هو شهر مفرد من الأشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أما الأربعة الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فالمقصود بها أشهر التسيير والمهلة التي جاءت في أول السورة حيث قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فسيحوا. فإذا انتهت الأشهر هذه الذي هي حرم وحرم قتالهم فيها وهي يعني من كان له عهد فإنه إلى مدته ومن لم يكن له عهد فإنه هذه المدة هذه هي التي حرم فيها القتال بناء على العهد الذي كان موجود أو هذا هذه المهلة التي أعطيت. والمقصود من هذه الأربعة أنهم يتروون ويفكرون ويتأملون وينظرون في كونهم يدخلون في الإسلام فإذا دخلوا فإذا أسلموا سلموا وإذا لم يسلموا فكما قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. يقول هل يلحق حرم المدينة بحرم مكة في عدم دخول المشركين إليه؟ الآية جاءت في مكة لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المدينة فدخولهم فيها لا خير فيهم ولا في دخولهم. فالمطلوب الذي ينبغي أنهم حتى الجزيرة لا يدخلونها إلا إذا كان لأمر عارض أو لأمر طارئ. فدخولهم المدينة الذي ينبغي أنهم يبتعدون عن المدينة وغير المدينة لكن ما في شيء يعني يجعل المدينة مثل مكة وإنما الحكم الذي جاء إنما هو بالنسبة لمكة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه إلا أنه قال يتعاهد المسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فهذا يدل على فضل صلاة الجماعة وحضور صلاة الجماعة والمحافظة على صلاة الجماعة تدل ذلك على فضلها. وقد جاء حديث كثيرة تدل على فضلها بل وتدل على وجوبها تدل على وجوبها وعلى فضلها. وهذا الحديث من رواية دراج عن أبي الهيثم ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف فالحديث غير ثابت لكن معناه صحيح لأن كل إنسان يحافظ على المساجد ويلازم المساجد ويحرص على أداء الجماعة والمكث في المساجد لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل لا شك أن هذه علامة خير ودليل على إيمان من حصل منه ذلك. ويدل لذلك أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه ورجل قلبه معلق في المساجد يعني معناه أنه شغله الشاغل واهتمامه إنما هو في المسجد إذا خرج منه فهو يفكر متى يعود إليه مشغول إذا خرج منه في عودته إليه ومتى يعود إليه. فالذي يعتاد المساجد ويحافظ على صلاة الجماعة لا شك أن هذا من إيمانه ومن علامة إيمانه. ولكن الحديث هو من رواية دراج عن ابن هيثم وروايته عنه فيها ضعف, وفيه أيضا رشدين من سعد وهو ضعيف. ولكن الطريقة الثانية جاء فيها عبد الله بن وهب المصري, فصارت العلة الآن منحصرة في رواية دراج عن أبي الهيثم. وأما من حيث المعنى فهو صحيح, وحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله واضح في هذا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن رشدين بن سعد وهو ضعيف رجل الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن دراج وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف صحيح البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمر وهو ثقة رجل البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه, وهو من السبع المخطئين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج إلى أصحابه في الستة. يقول بعض أهل العلم يقول الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, فلا نستطيع أن نجعلها مصححة للحديث شاهدة له, لأن الآية فيها من يعمر مساجد الله المؤمن, والحديث الآية يعني مضمونها من يعمر مساجد الله هو المؤمن, والحديث فيه شيء ليس في الآية فاشهدوا له بالإيمان. معلوم أنه لا تنافي بين الآية والحديث, لأن الحديث الآية إنما هي في المؤمن من آمن بالله, وهذا فيه أن من حصل ذلك فإن الناس يعرفون من عمله هذا أنه مؤمن, يعني فما في تنافي, لأن الآية قال أن العمارة إنما هي ممن آمن, والحديث يدل على أن الناس يرأوا أحدا يعتاد المساجد أنهم يشهدون له بالإيمان ويعرفون أنه مؤمن, لأنه ما أتى به ولا جعله يلازم ولا جعله يحرص ولا جعله يأتي في الظلام, يعني في وقت الظلام, ويأتي في شدة البرد وفي شدة الحر, إلا حرصه ورغبته في الخير وحضوره في المساجد, فما في تنافي بين الآية والحديث. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره, فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل, لو علمنا أي المال خير فنتخذه, قال فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. قال هذا حديث حسن, سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال لا. فقلت له ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك, وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى أبو عيسى حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره, وأنهم قالوا أن الله أنزل في ذهب والفضة, يعني قال فيهم ما قال يمكن أن ذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله الآية. فلو علمنا أي شيء يعني أي المال نفتنزه, يعني تمنوا أن يعرفوا شيء يكنزونه, لما كان ذهب والفضة كنزها يعني في هذا الوعيد, ومعلوم أن هذا الوعيد لمن لم يزكي, أن هذا الوعيد لمن لم يزكي ومن لا يحصل منه أداء الزكاة, وإلا فإن المال الذي إذا أخرج زكاته لا يكون كنزا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة تعين صاحبها على طاعة الله, تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. وهذا السؤال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لمعرفة الشيء الذي يكتنزونه, فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن تكون ألسنتهم ذاكرة لله عز وجل وقلوبهم شاكرة لله عز وجل, وأن يحرصوا على الزوجة الصالحة التي تعين صاحبها على فعل الطاعات كما جاء في الحديث الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة. وقيل إن هذا من أسلوب الحكيم لأنهم سألوا عن شيء عن المال وأيه يعني أولى أن يدخروه, فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخروا شيئا هو غير المال ولكنه هو الذي ينفع, فكون الإنسان قلبه ذاكرا لله عز وجل ولقلبه شاكرا لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة واختار زوجها الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله, هذا هو الكنز الحقيقي. وهذا من جنس ما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه, وعالم ومتعلم إلا ذكر الله وما والاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الشيء الذي يدخر ويكتنز المرء ويلقاه أمامه وهو سهل يسير عليه, وهو أن يذكر الله عز وجل ويكون قلبه شاكرا لله سبحانه وتعالى, ويكون اختياره في الزواج للزوجة الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله. وقد جاء في الحديث تنكح المرأة لأربع, لحسبها ومالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك, يعني بعد أن ذكر الأمور التي تدفع الناس إلى الزواج وإلى اختيار النساء, فمن الناس من يختارها لمالها, ومنهم من يكون غرضه الجمال, ومنهم من يكون غرضه الحسب, ومنهم من يكون غرضه الدين, والمهم هو هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك, إذا كان الناس منهم من يتزوج لكذا ومنهم من يذول لكذا ومنهم لكذا, فأنت عليك أن تكون عنايتك وهمتك بذات الدين التي تعينك على طاعة الله عز وجل, وتكون أيضا مطمئنا إليها إذا غبت عنها, لأن الدين يحميها ويمنعها من أن تقع في أمر لا يسوغ ولا يجوز, وفي نفس الوقت أيضا تكون أيضا عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الذي يسمونه أسلوب الحكيم, وهو أن أن أن أن السائل عندما يسأل شيء يخبر بشيء غير الذي سأله, لأنه هو الذي يكون مهما وهو الذي يكون أهم من غيره, مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله رجل قال متى الساعة يا رسول الله, ولما كانت الساعة قيامها أمر سيقع وحاصل, وليس المهم أن يعرف الإنسان وقوعها, ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم إذا مات وقامت الساعة ليجده أمامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر الأهم فقال وماذا أعددت لها, قال أعددت لها حب الله ورسوله, فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فهذا من هذا القبيل, لأنه سألوا أي المال ندخره ونكتنزه بعدما ذكر في الذهب والفضة ما ذكر, فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة تعين صاحبها على طاعة الله عز وجل. قال حدثنا عبد بن حميد, عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي, عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن إسرائيل ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن منصور منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, نعم, عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن, نعم. والحديث فيه انقطاع كما ذكره البخاري لما سأله الترمذي, ولكن الحديث له شواهد يعني يصح بها ويتقوى بها, نعم. قال حدث قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطغه عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيس بن أعين ليس بمعروف في الحديث ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفي رقبته صليب من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أطع عنك هذا الوثن لأن يعني هذا من معبودات النصارى لأنهم يعبدون عيسى وهذا يعني رمز يعني له أنه صلب كما يقولون وكما يزعمون وهو لم يصلب وإنما رفعه الله عز وجل إليه فكان في هذا جمع بين خصلتين ذميمتين يعني كونه صليب وكونه من ذهب يعني استعمال الذهب للرجال لا يجوز واتخاذ الصلبان هذا شأن النصارى وكان نصرانيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسمعه يقرأ يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وقال إنهم لم يعبدونهم ما كانوا يعبدون الأحبار والرهبان الأحبار الذين هم علماء اليهود والرهبان الذين هم عباد النصارى فقال ولكنهم حلوا لهم ما حرم الله فاستحلوه وحرموا عليهم ما حل الله فحرموه متابعة لهم وأخذا بما قالوه فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما معنى عبادتهم لهم واتخاذهم أربابا من دون الله وأنهم يستحلون الذي حرموه مما حله الله وبالعكس والعباد يعني والأحبار هم علماء اليهود والذين يعرفون الحق ولا يعملون به والرهبان هم عباد النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود معهم علم ولم يعملوا به فالذي عنده علم ولم يعمل به مشابه لليهود ومن يعبد الله عز وجل على غير هدى بل على ضلال فإنه يكون مشابها للنصارى الذين يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال نعم. قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي هو لين أخرج له أبو داود والترمذي نعم عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج له ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن غطيف بن أعين وهو ضعيف أخرج له الترمذي نعم عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عدي بن حاتم أخرج له أصحاب الكتب نعم والحديث في إسناده هذا اللين الذي في أوله وغطيف الذي هو ضعيف في وسطه ولكن الحديث له يعني شاهد من حديث حذيفة يعني الضعف الذي فيه ينجبر بغيره أسئلة جاءت عن مسألة الصليب مثلا هذا السؤال يقول ما هو الضابط في الصليب فنرى كثيرا من الأشياء فيها تقاطع فليتجنبها الإنسان أم لا حرج عليه مثل علامة الزائد في الحساب وبعض القلانس والشماغ به تقاطع وكذلك في بعض الساعات بداخلها بعض علب الأدوية الصليب هو على شكل الإنسان وهو خطان متقاطعان وأحدهما مستطيل والثاني يأتي في العرض والذي يأتي بالعرض لا يكون في الوسط وإنما يكون في الأعلى إشارة إلى هيئة الإنسان وأن يديه ليست في وسطه وإنما هي فوق ذلك، فهذا هو الصليب. وأما التقاطع أي تقاطع لا يمنع منه، لا يمنع منه، مثل الدلو يعني هذا العراقي التي يكون فيها خطان خشبتان متقابلتان والناس يستعملونها ويستعملون ما يحتاجون إليه ولا يمنعون من أي شيء يكون فيه تقاطع. وكذلك استعمال يعني علامة زائدا في الحساب يعني ما في مانع، لا يقال أن هذا صليب، وإنما الصليب الذي هو على هذه الهيئة. كذلك هذا يسأل عمن صلى وفي عنقه صليب ويقول كالكرافتة مثلا. معلوم أن الكرافتة ليست صليب ولكنها من من من من من, من لباس الكفار ومن ألبسة الكفار، وهي المسلمين لما جاءت من الكفار، فالذي يصلي في هذا صلاته صحيحة ولكنه متشبه بالكفار. أسئلة عن من لبس الصليب قد لا يكون استحلالا ولا تعظيما له. ليس الإنسان يلبس الصليب، لكن الذي لبسه أو اضطر إلى لبسه بأن يكون مثلا يكون عندهم في بلاد النصارى بعض المرضى إذا كان مريض يعني ولا يدخل إلا إنسان يعني عليه يعني لباس يعني فيه الصليب، فإذا كان اضطر إلى لبسه من أجل أنه يدخل ما يضر، لكن ينبغي له أن يحرص على عدم لبسه، أن يحرص على عدم لبسه وأن يدخل بدونه. لكن إذا كان ولا بد من دخوله وكان اضطر إلى أن يلبسه من أجل أن يصل المريض الذي في الداخل، فيختلف عن من يلبسه رغبة فيه أو يعني استحلال له. نعم. يقول ابتلينا في هذه الأزمنة بوجود شعار الصليب على كثير من الألبسة والسيارات، فما العمل تجاه ذلك؟ ما كان على هيئة الصليب فيزال ولا يترك ولا يبقى، لكن ولكن لا يقال أن كل خطين متقاطعين هي صليب، لأن بعض الناس يعتبر كل شيء في تقاطع يكون صليب. ولا أدري يعني يعني الدلة هذه اللي كانت موجودة وفيها هذه الطريقة هل عندهم تكون من هذا القبيل فتمنع الدلاء التي الناس كانوا بحاجة إليها على هذه الطريقة أو لا؟ نعم. هذا مثلا يقول في بعض الجوالات صليب واضح، فالخط العرضي خط العرض من أعلى أقصر، لا يجوز استعماله. فسؤال، لا يجوز استعماله، إذا أمكن إزالته يزال، وإذا كان لا تمكن إزالته فإنه لا يشترى الجوال الذي فيه الصليب. لكن إذا أمكن يعني إزالته بأن يحك أو يعني يتخلص منه، هذا هو المتعين. ويسأل عن من اشتراه والآن هل له يجوز أن هل يجوز له أن يدخل به المسجد؟ أولا يجب عليه أن يحكه وأن يزيله ولا يبقيه ما دام ابتلي به، وإذا كان أنها ما ابتلي به فهو لا يشتريه، ولكن إن كان أنها اشتراه وهو بحاجة إليه أو ما وجد إلا هو أو أنه يعني نوع من نوع جيد فإنه يشتريه ويزيله ولا ينبغي الإنسان أن يبقيه عنده، لا في دخول المسجد ولا دخول البيت، ما هو بس يبقيه معه ويسأل عن المسجد، بل استعماله مطلقا يعني غير جائز أن يبقيه معه وأن يبقي عليه، وإنما عليه أن يتخلص منه بإزالته وحكه إذا كان يحك أو بقطعه إذا كان يقطع. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما يعرف من حديث همام تفرد به. وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن عن عن عن عن أبي بكر, عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما خرجوا من مكة في الهجرة, وكان خرج مختفيا, فدخله أبو بكر في الغار ووعد الدليل الذي اتفق معه على أن يدلهما يعني بعد 3 ليال أن يأتي إليهم, وكان يعني دخلوا في الغار وهو في مكة وقريبا من مكة أو في طرف مكة, ويعني ومكثوا في 3 أيام حتى إذا بحثوا عنهم وحصل البحث عنهم وانتهوا الناس من البحث يخرجون بعد 3. فدخل في هذا الغار, ولما دخلوا فيه وأرسلت قريش من يبحث عنهم حتى وصل بعضهم إلى باب الغار ووقفوا فيه, وباب الغار يعني كان منخفضا, وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فيه, فكانوا يرون أقدامهم, ولو قالوا أبو بكر ولو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا, يعني أنهم واقفين ولا يشوفون اللي في الغار, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرون أرجلهم لأن يعني الغار يعني منخفض مدخله. فلو أن واحدا منهم نزل وانبطح على الأرض أو جلس وينظر في الغار لرآهم, ولكن الله عز وجل صرفهم عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر ما قال, قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما, يعني أن الله عز وجل هو الذي يكفينا إياهم, وهو الذي معنا بنصره وتأييده وحفظه. ولهذا جاء في القرآن لا تحزن إن الله معنا, فهو معهم بنصره وتأييده وحفظه وكالأتي سبحانه وتعالى. وإلا فالمعية بعلمه مع كل أحد, ما يكون نجوى 3 إلا هو رابعهم, لا 5 إلا هو سادسهم, ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معه. فالمعية بالعلم هذه تكون لكل أحد, ولكن المعية التي هي خاصة التي معناها النصر والتأييد والحفظ والكلأة يعني كونه يكلأهم ويحفظهم, هذه إنما تحصل لأولياء الله عز وجل. لا تحزن الله معنا, ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما. فهذا الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثبات وعدم من الثبات والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه, وأنه يكفيه ويحفظه ويرعاه ويحميه من نيل الأعداء منه ووصولهم إليه. ويدل أيضا على فضل أبي بكر رضي الله عنه كونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الهجرة ومعه في الغار, وكذلك يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل, وأن من حفظه الله فهو المحفوظ, وذلك أن الكفار مع وصول من يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى باب الغار الله تعالى صرفهم ومنعهم ولم يمكنهم منهم مع قربهم منهم, وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بكر ينظرون إلى أقدامهم وهم واقفون أو يمشون عند باب الغار. نعم. وفي فضيلة أبو بكر لأنه وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية, يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي, هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس عن سماك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. عن أبي بكر. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال وروى هذا الحديث حبان بن هلال, هو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. جاء عدد من الأسئلة في ثبوت قصة ما يذكر في السيرة, الحمامة التي باضت على باب الغار والعنكبوت التي نسجت. ما نعلم يعني فيه, ما نعلم شيء ثابت في هذا, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رأوا الأقدام, رأوا الأقدام التي كانت الأقدام الكفار الذين جاءوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه, فالباب الغار يعني مكشوف, ولهذا الرسول رأى وأبو بكر رأوا الأقدام, فما نعلم شيء ثابت في هذا. هذا يذكر فائدة عن ابن القيم, يقول قال تعالى لا تحزن إن الله معنا, قال الإمام ابن القيم كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه. الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, فكل من كان تقيا محسنا الله تعالى أخبر بأنه بأن الله تعالى معه, يعني بالنصر والتأييد, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, يعني بالنصر والتأييد والحفظ. نعم. وهذا يقول هل يصح أن يقال أن الله يستطيع أن يكون معنا بذاته إذا أراد ذلك؟ هذا كلام لا يصح أن يقال. الله عز وجل منزه عن أن يكون حالا في المخلوقات وأن المخلوقات تحل به, بل هو متميز عن المخلوقات, باين من خلقه فوق عرشه, لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل به. نعم. ويعقب يقول وهل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك؟ لا أدري. هنا يقول شيخنا الفاضل وفقكم الله لكل خير, ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه قد وردت رواية قوية تفيد أن الله عز وجل أمر ملكا فسد باب الغار بجناحه, وضعف قصة العنكبوت الذي نسج شبكته على الباب والحمامة التي بنت عشها عند الباب. والله ما ندري عن صحة هذا الكلام عن الشيخ ناصر, يحتاج إلى معرفة المصدر وأين وجد يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر الجناح. والله عز وجل على كل شيء قدير, قضية الرؤية يعني جاء في الحديث أنهم رأوا اللي في الداخل رأوا وإن كان في الخارج, لكن إذا كان يعني صحيح فلا ما في تنافي, يمكن أن يكون رأوا من خلال يعني جناحه, لكن هذا يحتاج إلى ثبوت كون فيه ملك سده, وهذا لا يكفي يعني مجرد هذا الخبر, يعني حتى يعرف المصدر وحتى يعرف الحديث أين يوجد وهل هو مع وجوده يكون صحيحا أو غير صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة عليه, فقام إليه, فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره, فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت, قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه, قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والله ورسوله أعلم, فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أرد أبو عيسى الحديث عن عمر رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول دعي للصلاة عليه فجاء, ولما وقف للصلاة عليه جاء عمر وقف في وجهه وقال صلي على عدو الله الذي قال كذا وقال كذا في يوم كذا, يعني ويذكر الأشياء التي حصلت منه مما هي من الأمور السيئة والأمور القبيحة, مثل رجاء المدينة يخرجون العجل منها الأذل, ومثل جاءتهم يقال من درسوا الله حتى ينفضوا, وغير ذلك من الكلام الذي هو من كلامه. فكان يعدل الذي قال كذا والذي حصل منه كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم, ولعل تبسمه من هذه الجرأة التي حصلت من عمر, لأنه جاء وقف في وجهه بينه وبين عبد الله بن أبي, فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل ذلك من جرأته. ثم قال له أخر, وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير بين الاستغفار وعدمه, وأنه قيل 79 مرة فلي يغفر الله لهم, وأنه لو زاد على ذلك فإنه يفعل إذا كان المقصود هو التحديد بالسبعين. وهذا يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته على الناس وعلى حبه للخير لهم, وأنه يحرص على هدايتهم وعلى نفعهم وعلى سؤال الله عز وجل لهم. وقال إنه لو علم بأنه يزيد على 70 لفعل. فبعد ذلك ذهب وتبعه صلى الله عليه وسلم حتى قدر, وأنزل الله عز وجل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه الذي يقول الشيء ويشير بالشيء ثم ينزل القرآن مطابقا لما قاله ولما أشار به واقترحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعد الحديث. يقول عمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه, فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره, فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت, قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عجب الصحابة من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام وقف في وجهه بينه وبين عبد الله بن أبي الذي أراد أن يصلي عليه. والله ورسوله أعلم, فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. يعني بعدما نزلت هذه الآية امتنع من الصلاة على من يعلم أنه منافق وأنه يعني لا يدعو له ولا يستغفر له يعني إذا مات لنهي الله عز وجل إياه على عن الصلاة عليه وكذلك الذهاب إلى قبره والقيام عليه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبيه وكذلك ثقة أخرج أصحاب الستة. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو بن مسعود بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه وأحد المكثرين من حديثه رضي الله عنه وأرضاه. عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول هل يستفاد من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المنافقين عندما لا يصلي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في المستقبل يعني بعد نزول هذه الآية نعم يمكن. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة أيضا حتى عن أحيانا حتى عن لغير النفاق كقصة صاحب الدين الذي عليه ديناران والذي تحمل أبو قتادة عنه وكما في قصة الذي قتل نفسه. يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 ما علمني صلى الله عليه وسلم بأنه منافق وهو في الدرك الأسفل من النار؟ لعله يعني أنه يعني كان لأنه كان يعني ينتسب للإسلام ولعله يعني تغير حاله أو رجاء أن يعني يعني أن يحصل له يعني الشفاعة له. لكن كونه يعني مات على ذلك ومات على الكفر يعني معلوم أن من مات على الكفر لا سبيل إلى خروجه من النار. هل يؤخذ من الحديث أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون باجتهاده الخاص؟ وإذا كان كذلك فكيف يفرق بين ما كان فعله عن طريق الوحي أو باجتهاده؟ معلوم أنه يجتهد ولكنه لا يقر إلا على حق، يعني معناه ينزل للوحي بإقراره أو عدم إقراره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه أنه قال وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، ثم قال وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد. فهذا فيه إشكال، لأن النزول إنما جاء بعد قوله لا تصلي، نهاك الله أن تصلي، يعني هذا يحمل على يعني الـ الـ على على الدعاء وعلى الاستغفار الذي الذي جاء في المنع من الاستغفار للكفار، وهؤلاء يعني يظهرون الإيمان ويفتنون الكفر. فهذا هو مقصود بالصلاة الأولى، مقصود بها الاستغفار، وليس مقصود بها الصلاة التي هي صلاة الجنازة بأن يقوم عليه ويصلي عليه، فإن هذا هو الذي نزل أخيرا. فإذا قوله قد نهاك الله أن تصلي عليه يحمل على الدعاء والاستغفار الذي جاء في قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن يحيى بن سعيد وقطان ثقة أخرج أصحابه في الستة، ويمكن أن يكون المراد بالصلاة التي قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى نهاك أن تصلي عليهم أن المقصود من ذلك الاستغفار الذي جاء ذكره في قوله استغفر لهم ولا استغفر لهم، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني معناه هذا أنه منهي عن الاستغفار، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فيكون هذا هو المقصود بقوله نهاك الله أن تستغفر لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يتفق مع الأول الحديث السابق، لأن الحديث السابق لما قال له ما قال قال إن الله تعالى خيرني ولو علمت أن إذا زدت على 70 أن الله تعالى يغفر يعني فعلت. فإذا يكون يعني هذا أقرب بأن يكون المقصود بتفسير الصلاة النهي عن الصلاة عن الاستغفار، هو أقرب من ذكر المشركين في الآية التي في آخر التوبة، لأن تلك في المشركين وهذه في المنافقين. وعلى هذا فيكون الحديث الأول والحديث الثاني مؤداهما واحد، لأن الحديث الثاني قال نهاك الله أن تصلي على المنافقين يحمل على كونه نهي عن الاستغفار لهم، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين له أنه خير في الحديث الأول، وأنه يعني ذكر له 70، وأنه لو كان إذا زاد على 70 فعل فإنه يفعل، وهذا لكمال شفقته عليه الصلاة والسلام وحرصه على المغفرة وتجاوز عن هؤلاء الذين عن هذا الذي قصد الصلاة عليه. نعم. وصلنا محمد بشار عن أبي سعيد عن عبيد الله، عبيد الله بن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل في الرواية الأولى فقمت في صدره، والرواية الثانية فلما أراد أن يصلي جبده عمر، فكيف الجمع بين الروايتين؟ ما في تنافي بينهم، يمكن أن يكون جبده أول ثم بعد ذلك تقدم وصار في وجهه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسجدي هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في بيان الذي المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. ومعلوم أن الآية ظاهرة في أنه مسجد قبى، لأنه هو المقابل لمسجد الضرار الذي قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه، يعني من ذلك المسجد. وقد تمارى اثنان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنه مسجد قبى، وقال الثاني أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هو مسجدي هذا. وهذا يدل على أن مسجد قبى أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في القرآن، وأن مسجده صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في السنة، وكل من المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، وكل منهما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مسجد قبى بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة ونزل في قبى أيام، ومسجده هو الذي بناه عندما انتقل من قبى إلى داخل المدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، فكل منهما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤسس على التقوى من أول يوم، والقرآن جاء في مسجد قبى، والسنة بينت أن الرسول أن مسجده كذلك أسس على التقوى من أول يوم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث ابن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج له قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال ورواه أنيس بن أبي يحيى وهو ثقة أبو داود والترمذي. عن أبيه وأبوه سمعان لا بأس به. وجده أصحاب السنن. عن أبي سعيد. حديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. وهذا الحديث يتعلق بأهل قبى، وأن الله تعالى أثنى عليهم بأنهم يتطهرون وأنهم يحبون أن يتطهروا ولا يحبون المطهرين، وأن أنهم سئلوا عن الشيء الذي كانوا يفعلونه وأنهم كانوا يستنجون بالماء. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار ولكنه لم يثبت. وهذا الحديث الذي جاء هنا في إسناده من فيه ضعف ولكن له شواهد يتقوى بها وأنهم كانوا يستنجون بالماء. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب. نعم. عن معاوية بن هشام هو ثقة أخرج له صدوق له أوهام خير البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس بن الحارث وهو ضعيف خير أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. نعم. قال وفي الباب عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج إلى أصحابه الستة. وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام. محمد بن سلام ليس له رواية في الكتب. وهذا شيء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل بقيت حرمة الأشهر الحرم أم نسخت؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنها باقية ومنهم من قال إنها منسوخة. فيه أسئلة للمعتمرين. هذا السؤال يقول نحن من الجزائر وصلنا إلى جدة ثم أتينا إلى المدينة مباشرة، فمن أين يلزمنا الإحرام؟ من ميقات المدينة. من جاء إلى جدة غير محرم ثم جاء إلى المدينة فإنه يحرم من المدينة. وهذا يقول أنا معتمر ولي سؤال، وهو عندنا في المدينة التي أسكن بها إمام يذبح للأولياء ويكتب الطلاسم ويعمل الحضرات، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ انصحوني بارك الله فيكم. الذي يذبح لغير الله ويحصل منه صرف عبادة الله إلى غير الله هذا لا يجوز أن يصلى وراءه. يقول أريد العمرة إن شاء الله ومعي زوجتي وعمتي وهي كبيرة في السن، فهل يجوز إذا دخلنا مكة أعتمر وحدي ثم أعتمر بهما حتى أساعدهما على عمرتهما؟ يجوز أن تعتمر وحدك وأنك بعد ذلك تساعدهم، ويمكن أنك تعتمر أنت وإياهم، أنت تؤدي العمرة وهم يؤدون العمرة وأنت تساعدهم، لأنك شيء ليس تساعدهم به في حال يعني فراغك من العمرة، ونفس الشيء الذي ستفعله معهم لأنك ستمشي معهم وأنت تمشي معهم معتمرا وهم يمشين معك معتمرات. لكن إن كان هناك ظروف لهم وأنهم يصيرين يستريحن وأنهم متعبات وأنت ما عندك تعب وتريد أنك تعتمر فلك بعد ذلك أن تمشي معهم. الذي يدخل مكة قبل رمضان محرما بالعمرة، هل يحق له أن يعمل عمرة ثانية ويحرم من التنعيم في رمضان لكي تعتبر عمرة رمضان؟ العمرة المشروعة هي التي يتابعها من المواقيت، والإنسان داخل مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يفعلونه، وهي أنهم يأتون إلى مكة معتمرين. فالإنسان إذا دخل مكة قبل رمضان وجاء رمضان إذا تيسر له أن يأتي المدينة مرة أخرى أو يذهب إلى خارج المواقيت، يعني يذهب إلى الطائف أو يذهب إلى الرياض ثم يرجع إلى مكة، فإذا رجع يعتمر وتكون هذه العمرة مشروعة. وأما التردد بين الكعبة والتنعيم هذا ما جاء شيء يدل عليه. الأسئلة تأتي في هذا الإشكال أن الفوج ربما يتحرك من المدينة قبل ثبوت هلال رمضان، فيقول بعضهم هل نبقى على إحرامنا ولا نبدأ بالعمرة مباشرة حتى نتأكد من دخول الشهر ثم نبدأ بأداء العمرة؟ يبقون على إحرامهم، يعني يحرمون يصلون مكة ما يبدأ بالعمرة؟ يعني إذا ثبت العمرة، العمرة مقصود أن يؤتى بها من بدايتها إلى نهايتها، فعمرة العمرة في رمضان يكون الإحرام في رمضان والأداء في رمضان.